الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. عقيدتنا في الصحابة تتضمن عدة أشياء. أولا أننا نحبهم، هذه واحدة مكتوب عندكم ما يحتاج كتابة، ذكرها الشيخ بس من باب الترتيب. الثاني أننا نبغض في الله من أبغضهم. الثالثة أننا نتعبد لله عز وجل بالترحم عليهم والترضي عنهم والدعاء لهم. الرابعة أننا نؤمن بفضائلهم وحدانا وجماعات، ونتعبد لله عز وجل بنشر هذه الفضائل في الأمة. ومنها أيضا أننا نسكت عما شجر بينهم فلا نتكلم فيه ولا نعمل فيه ألسنتنا ولا ننشره بين فئام الأمة، وأن نعتقد أنهم فيهما مجتهدون، فالمصيبون لهم أجران والمخطئون لهم أجر واحد، مع كمال الاعتقاد بأن المخطئ منهم له من الحسنات والفضائل ما تقضي على هذه الزلات التي حصلت منه، لأنهم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا كان ولا يكون مثل الصحابة أبدا. هل أهل السنة يفضلون بين الصحابة؟ الجواب نعم، أهل السنة يفضلون بين الصحابة، فيجعلون المهاجرين أفضل من الأنصار، وأفضل المهاجرين العشرة المبشرين بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر، وأفضلهما أبو بكر. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقد أجمع العلماء على حرمة القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وأجمعوا على كفر من سبهم على وجه العموم والإجمال، وأجمعوا على كفر من وصف الصحابة بأنهم كفار، وأجمعوا على كفر من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله عز وجل منه، وأجمع أهل السنة على كفر من زعم أن النبوة لم تكن مستحقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت مستحقة لفرد آخر. فمن كفرهم واقترن بكفره أو سبهم واقترن بسبه دعوى أن عليا هو الإله، أن عليا إله، أو أنه أحق بالإمامة من غيره بالنبوة من غيره، فهو كافر. وأجمع العلماء على وجوب محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولادة قريبة أو بعيدة، فيدخل في ذلك آل طالب وآل عقيل وآل جعفر، ويدخل في ذلك من باب أولى أصحاب الكساء الحسن والحسين وعلي وفاطمة، فنحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم ودفاعهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من اتهم امرأة نبي عفوا امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الفواحش فإنه يجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل.